التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، جنات عدن أي إقامة، معنى عدن إقامة لا زوال منها، التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة، وقوله ها هنا مأتيا أي العباد صائرون إليه وسيأتونه، ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة، كلاهما بمعنى واحد. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لأن المستثنى وهو السلام ليس من جنس المستثنى منه، سلام ليس لغو، فإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يقال مستثنى استثناء منقطع، كتمثيلهم جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم فيسمى هذا استثناء منقطع، والسلام ليس من اللغو وإنما هو له معنى فهو استثناء منقطع، هذا معنى استثناء منقطع، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فالسلام ليس لغوا ولا تأثيم، ليس من جنس المستثنى منه. وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا أو نهارا كما في الدنيا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، أخرجاه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال مقادير الليل والنهار. ليس في الجنة ليل ولا نهار ولكنها مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال ليس في الجنة ليل هم في نور أبدا ولهم مقدار الليل والنهار يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. قال وبهذا قال ابن كثير وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن البصري وذكر أبواب الجنة فقال أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم فتهمهم انفتحي انغلقي فتفعل. وقال قتادة في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فيها ساعتان بكرة بكرة وعشي ليس ثم ليل ولا نهار وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس بكرة ولا عشية ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى ونزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال البكور برد على العشي والعشي برد على البكور ليس فيها ليل. أو قال البكور يرد على العشي والعشي يرد على البكور. عندكم يرد ولا اي نعم ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سليم بن منصور ابن عمار حدثني أبي حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. قال أبو محمد هذا حديث منكر. أبو محمد ابن أبي حاتم هذا حديث منكر. الحديث المنكر هو رواية غير الثقة المخالف لرواية الثقات. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس يعني إعرابه كاظمين هم المطيعون، لا عطف على هم المطيعون، والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال الإمام أحمد، قال ابن كثير: قال الإمام أحمد حدثنا يعلى ووكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. يعني أن هذا من قول جبريل والملائكة، حكاه الله عز وجل. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر ابن ذر به، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر ابن ذر به، وعندهما زيادة في آخر الحديث، فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس: احتبس جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وحزن، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة ويقولون: قلي، قلي يعني جفي، ويقولون: قلي، ما ودعك ربك وما قلى، ويقولون: قلي. فلما جاءه قال: يا جبريل، لقد رثت علي، يعني تأخرت، حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال: وهذه الآية كالتي في الضحى: ما ودعك ربك وما قلى. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل. وقال الحكم بن أبان عن إكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ثم نزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزلت حتى اشتقت إليك. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور. فأوحي إلى جبريل أن قل له: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، قال ابن كثير وهو غريب، الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد في بعض مراحله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: أبطأت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم، راجم المغابن يعني، ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون؟ ثم قرأ: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو عامر النحوي، حدثنا محمد ابن إبراهيم الصوري، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش، أخبرني ثعلبة ابن مسلم عن أبي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أبطأ عليه فذكر له ذلك، فقال: وكيف وأنتم لا تستنون، يعني تستاكون، ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون براجمكم. براجمكم أو براجمكم هي المغابن. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش به ونحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار، حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلحي لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. وقوله له: ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد بما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي والربيع بن أنس. وقيل: ما بين أيدينا ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير. والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا، والله أعلم. وقوله: وما كان ربك نسيا، قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك، معناه ما نسي ربك. هنا النسيان يعني المنفي عن الله عز وجل، هو الذهول، هو نسيان الذهول والغفلة. أما النسيان بمعنى الترك فإنه أثبت لله عز وجل: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومنا هذا. فيأتي بمعنى الترك، يأتي بمعنى الترك، فكما تركوا العمل للآخرة، وكما تركوا العمل بآيات الله عز وجل، قوبلوا بمثل ما فعلوا، والجزاء من جنس العمل. فاليوم ننساكم، نعم، فالمثبت غير المنفي هنا. قال ابن كثير وقد تقدم عنه عن مجاهد أن هذه الآية كقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد الدمشقي، حدثنا محمد ابن عثمان يعني أبا الجماهر